بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب تكبير المسافر، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أسافر فأوصني. قال: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما ولى الرجل قال: اللهم طوي له البعد وهون عليه السفر. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد السفر فأوصني. والوصية هي العهد بأمر هام. فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بتقوى الله، أي إلزم تقوى الله تعالى. وإنما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى لأنها هي وصية الله تعالى لعباده الأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وتقوى الله عز وجل تنوعت عبارات العلماء في حدها وتعريفها، ولكنها تتفق من حيث المعنى. فقيل في التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقيل في التقوى هي أن لا يفقدك حيث أمرك، وأن لا يجدك حيث نهاك. وقيل في التقوى: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وجماع التقوى هي أن يتخذ العبد وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله، وأن يكبر على كل شرف، يعني على كل مكان عال. ثم لما ولى الرجل دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اطوي له البعد. وهذا الطي طي حسي وطي معنوي. فالطي الحسي أن تنزوي الأرض بعضها إلى بعض وتدنو المسافة، والطي المعنوي هو أن ييسر الله له السفر بحيث يكون سفره سهلاً لا مشقة فيه. ولهذا قال: وهون عليه، يعني هون عليه السفر بحيث لا يرى الوعثاء والمشقة في سفره. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولاً أن المشروع لمن أراد السفر أن يستشير أهل العلم وأهل الفضل وأن يستنير بآرائهم. ومنها أيضاً الدعاء للمسافر بالوصية بتقوى الله عز وجل، وأن يدعو له بأن ييسر الله له سفره. أما الحديث الثاني، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا، يعني علونا على واد، هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، أي هونوا على أنفسكم ولا تكلفوها فوق طاقتها. اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. لا تدعون أصم، لا يسمع كلامكم، ولا غائبا، لا يرى أفعالكم، وإنما تدعون سميعا بصيرا، سميعا يسمع أقوالكم، وبصيرا يرى أفعالكم. وفي رواية: إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فهذا الحديث يدل على مشروعية التكبير إذا على الإنسان على شرف، إما على جبل أو غيره. وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن لا يكلف نفسه من الأعمال ما لا يطيق. ولهذا أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اربعوا على أنفسكم، فالمشروع للإنسان أن يتوسط في عبادة الله تعالى، لأنه إذا شدد على نفسه شدد الله عليه، ومن ثم فإنه يمل من الطاعة ويدعها، وإذا فرط فهو إلى الإثم والوزر. فعلى الإنسان أن يكون وسطاً في طريقه إلى الله عز وجل بين الغالي في دينه والجافي عنه. وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم. بل لما جاء ثلاثة نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: وأما أنا فأقوم ولا أنام. وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء، يعني أنه يتبتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني والله لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.